لا تيأسوا من رحمة الله. يا شيخ مهما كان الذنب، مهما كان الذنب، قال الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، شرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والقتل، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. سبحانك يا ملك، سبحانك يا غفور، إلا من تاب، إلا من تاب. يا رب هو كفر بك، يا رب هو قتل، يا رب زنى، إلا من تاب. أيوة، إلا من تاب. إذا تبت تاب الله عليك. لا تيأس، لا تيأس، مهما كانت ذنوبك عظيمة فكن على يقين إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أعظم بكثير من ذنوبك. مهما كانت خطاياك كثيرة كن على يقين إن رحمة ربنا أوسع بكثير. مهما كانت ذنوبنا أحبابي كبيرة جدا وإحنا تجرأنا فيها بها على الله سبحانه وتعالى، اعلموا على يقين أن الله سبحانه وتعالى قريب جدا من أصحاب القلوب المنكسرة اللي هم لهم في جوف الليل انكسار، يستغفرون الله ويتوبون إليه، يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. يبقى القاعدة الأولى استغفر الله. القاعدة الثانية في فقه التعامل مع الذنب، وهي قاعدة مهمة جدا أحبابي، ياريت نكتبها سريعا: إياك وتحقير الذنب، إياك وتحقير الذنب. ممكن أحبابي أنا أعمل عمل معين، ولكن أنا دايما بنظر للعمل إنه هو حاجة بسيطة جدا. بنت خرجت في الشارع متبرجة مش لابسة حجابها، وإيه يعني، يعني إيه المشكلة لما أكشف شعري ووشي يكون باين؟ إيه المشكلة؟ طيب أنا مش هكشف شعري، أنا الحمد لله مغطية شعري بالبتاع الكبيرة قوي اللي بتكون على الراس دي، بس أنا لابسة بضي ضيق أو استرتش ضيق، إيه المشكلة؟ أنا محافظة على صلاتي وقربة جدا من الله. لا لا لا، هي مشكلة أختي إنك، المشكلة مش في الذنب، هناك مشكلة أخطر عند الله من الذنب. عارفة هي إيه؟ المشكلة إن أنت شايفة ذنبك صغير خالص، وكل لما أنت شايفة ذنبك إن الذنب ده صغير خالص عمرك أبدا ما هتقلعي عنه، وعمرك أبدا ما هتتوبي منه، وبالتالي هتفضلي مصرة على هذا الذنب، وبالتالي ده أعظم عقوبة ممكن أنت تضربي بها، إنك تشوفي الذنب حاجة بسيطة جدا، وده خطر، وده خطر. وانا هقول لك النهارده كم واحد النهارده لما خرجتي من بيتك لحد ما رحت الجامعه ورجعتي نظر اليكي، كم واحد في ظنك كم واحد نظر اليكي؟ شوفي كم نظره شافوها منك، وبعد كده عدي كل هذه السيئات وحطها في ميزان السيئات كده، شوفي هيكون الحل ايه. ممكن شاب يكون مساله النظر عنده شايفه صغيره قد كده، ايه المشكلة؟ انا الحمد لله بصلي وبصوم وبقرأ قرآن وبحضر مجالس علم، بس المشكلة بنظر هنا وبنظر هنا وبنظر هنا. المشكلة مش في النظر، المشكلة مش في النظر، المشكلة اللي أكبر من النظر إنك شايف النظر إنه حاجة بسيطة جدا. طول ما أنت شايفه حاجة بسيطة جدا عمرك ما هتتوب منه، ولكن يجب عليك أن تعظم هذا الذنب، أن تعظم هذا الذنب. شوف سبحان الله، وياريت أحبابي بالله عليكم تكتبوا الحديثين ثلاثة اللي هقوله لكم دوم دول علشان تعرفوا قد إيه خطورة إن أنا أبص لذنبي إنه صغير خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون. الشيطان بفضل الله يأس إن أنت بفضل الله تسجدي له أو تركعي له، يأس من دي، لا يمكن بإذن الله أنك تركعي أو تسجدي، ولكن له سجود آخر أنت هتسجدي له بسجدة تانية، وده أعظم عنده من السجود. يعني تخيلوا إنسان سيسجد للشيطان قولا واحدا، هذا فعل كفر، هذا فعل كفر. ولكن تخيلي أختي إن أنا شايفة الذنب ده، شايفة الذنب ده صغير، الشيطان يعني العمل الكفري ده هو يخليك تتركيه، ولكن هيوقعك في أعظم منه مشكلة. إيه المشكلة؟ إنه يخليك تشوفي منك الذنب الصغير ده. أنا مش مهما وضحت أظن كلام النبي هيبقى أسهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون، ولكنه رضي منكم بما تحقرون.